دراسة علم النفس. ولما خالط الأساتذة هناك الذين يفترض أنهم سيشرفون عليه في تدريس علم النفس، وجد أنه في عندهم حملة شعواء على السنة والحديث، فتحمس الرجل وغير النية تبعه، فبدأ يدرس الحديث بدل علم النفس. إلنا صديق في دمشق اسمه خالد الجزائري، إلي صديق إلي وإله، فكتب إليه خطابا مطولا كيف أنه هو غير منهج دراسته وإخراج دروس الحديث. وطبعا يمر أمامي إشكالات كثيرة من هؤلاء المستشرقين، وأنا أعرف أنه الشيخ أولا مجهول بمهنته لأنه كان لي دكان هناك، وثانيا بالعلم، فأوقاته عزيزة وضيقة، لذلك أنا أكتب لك الأسئلة الخطاب لخالد وأنت بتروح عند الشيخ في دكانه وبتقرأ عليه الأسئلة وهو بجاوبك، أنت بتسجل خلاصة بعدين تبعث لي المكتوب مفصلا. وهكذا كان. أذكر مرة بعد أكثر من 20 سؤال، الشاهد الرجل تخرج وأخذ شهادة الحديث منين؟ من لندن. وبناء على الشهادة هذه وظف مدرس مادة الحديث في الجامعة السورية عندنا في دمشق. فكان يذكر لطلابه من نكد الدنيا ومصائبها أنه أنا أدرس الحديث في الجامعة السورية وشيخ الحديث هنا يعمل في مصلحتي بالدكان. يعني نفسية يعني رضية، نفسية علماء إلى آخره نادرا ما تراها في أمثال هؤلاء الدكاترة. الشاهد أذكر أنني استفدت منه الفائدة هذه وجربتها فعلا ولا أنصح بها. تعتريني فكرة أحار فيها، فنصحني قال لي دع العقل الباطن يعمل عمله، لا تبادر لكتابة وجهة من وجهتي النظر، إنما دع العقل الباطن يعمل عمله، نام واستيقظ صباحا ستجد أنه تحول رأيك من جهة إلى جهة أخرى ويكون في ذلك الخير. وأنا سبحان الله جربت هذا دائماً.